الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين معنى لا إله إلا الله، وأن العبد لا يدخل في الدين إلا بهذه الكلمة الطيبة، وأن لهذه الكلمة معنى ولها مقتضيات ولها لوازم يجب أن يقوم بها العبد حتى تتحقق فيه هذه الكلمة قولا وعملا، أردف المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة لا تنفعه هذه الكلمة أي لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وليس هذا فحسب، حتى يتبعه ويحكمه في كل ما شجر بين يديه من المسائل، كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمعنى إذن أن مجرد النطق بلا إله إلا الله والاعتراف بأن الله هو الواحد الأحد وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه، أن هذا القدر ليس بكاف حتى يدخل العبد في دين الإسلام، لأن الله جل وعلا أرسل رسلا يأمرون العباد بعبادة رب العباد، يأمرون العباد بعبادة الله وحده، فجعل الله جل وعلا الرسل هم الواسطة بينه وبين خلقه، يعلمونهم حدود الله جل وعلا ويبينون لهم أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه جل وعلا ليمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي. وعلى هذا فلو وجد عبد يقول لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، ولكنه لا يريد أن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهل يسمى هذا مسلما؟ لا يسمى باسم الإسلام. كما أنه لو وجد رجل يقول لا إله إلا الله ويشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولكنه يقول لن أتبع شريعته بل سأتبع شريعة موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام، أو سأتبع شريعة اليونان أو الأمريكان أو غيرهم، فهذا لم يعرف دين الإسلام بعد ولم يدخل بالإسلام أصلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قوله لقد جاءكم هذا يتضمن البشارة، فإن الله جل وعلا بشر عباده وامتن عليهم بإرسال هذا الرسول فيهم، فإن الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فلما أراد الله جل وعلا يرحم هذه الأمة أرسل فيها هذا الرسول. ولهذا قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والمعنى بهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مفصلا فيما يأتي من الكلام بإذن الله جل وعلا. وفي قوله جل وعلا لقد جاءكم بيان لأمر عظيم، وهو أن هذا المجيء كان بأمر الله جل وعلا، والمعنى أن هذا الذي جاء مؤتمن عند الله سبحانه، فإن الواحد منا إنما يرسل الأمين، ولله جل وعلا المثل الأعلى. ولهذا لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم جاء رجل فقال يا محمد اعدل، وفي رواية هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ألا تؤمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباح مساء. وهذا الرجل اسمه ذو الخويصرة، وهو أبو الخوارج، فقد خرج من ضئضئه يعني من نسله الطائفة المعروفة بالخوارج الذين من شعارهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وسيأتي الحديث عنهم بإذن الله جل وعلا. كما أن في قوله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم إشارة من الله تبارك وتعالى تتضمن الامتنان ببعثة هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولهذا من الله جل وعلا على عباده ببعثة هذا الرسول النبي الأمي الذي علم المتعلمين عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه بشارة من الله جل وعلا يسوقها إلى عباده ويمتن بها على عباده أنه أرسل إليهم أفضل خلقه وأنزل عليهم أكمل كتبه، فلله الحمد والفضل والمنة. قوله رسول أي هو مرسل من قبل الله جل وعلا مبلغ عن الله سبحانه، ففيه عناية الله جل وعلا بعباده حيث لم يتركهم لأهوائهم ونفوسهم الأمارة بالسوء، ولا لشياطين الإنس والجن، ولا للدنيا الغرورة، وإنما أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا ليذكروهم بعهد الله جل وعلا الذي أخذه عليهم وهم في أصلاب آبائهم، كما قال سبحانه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. فالله جل وعلا من رحمته بعباده أن أرسل إليهم من يذكرهم بهذا العهد وبهذا الميثاق العظيم الذي أخذه الله جل وعلا على بني آدم. وتقدم الحديث عن الرسول والنبي وتفريق بعض أهل العلم في ذلك. قوله من أنفسكم أي من بني جلدتكم، ويتكلم بلسانكم بلسان عربي مبين، فهو من بني آدم، وفي ذلك إقامة للحجة على العباد، فهذا الإرسال يتضمن إقامة الحجة، فهو من بني آدم خلق كما خلقوا ويموت كما يموتون، إلا أن الله جل وعلا اصطفاه بالرسالة وشرفه على خلقه وأعلى منزلته، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن معاني قوله جل وعلا من أنفسكم أن يعرفوا مجريات بني آدم وأحوالهم، وهذا أدعى لإقامة الحجة عليهم والرحمة والرأفة بهم، كما أن في قوله جل وعلا من أنفسكم دليل أن الله جل وعلا يرسل في القوم من كان من جنسهم، لأن الله جل وعلا إنما يريد من عباده الإيمان الاختياري ولا يريد منهم الإيمان الاضطراري، فإن العبد إذا رأى الآيات يؤمن اضطرارا والله لا يريد ذلك. ولهذا بين سبحانه أنه إذا جاءت الآيات أو بعضها لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولهذا بين الله جل وعلا أنه لو كان الملائكة هم الذين يسكنون الأرض لأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا رسولا، فلو أن الملك الذي أرسل إلى الملائكة كان من غير جنسهم بحيث كان هو أعظم منهم خلقا وقدرة لاضطروا إلى الإيمان. وكذلك الحال مع بني آدم. تخيلوا لو أن الرسول الذي أرسل كان ملكا من الملائكة له عشرات الأجنحة ومن القدرة ما أتاه الله جل وعلا ما يزلزل به الأرض هنا أو هناك ويقصف بها هنا أو هناك لآمن الناس كلهم أجمعون. ولكن الله جل وعلا لا يريد هذا الإيمان، إنما يريد الإيمان المبني على التصديق بالغيب والإيمان المبني على التصديق بالرسل. ولهذا أرسل الرسل من جنس قومهم. ولهذا قال جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لو قدر أن أرسلنا ملكا لما أرسلناه في صفة الملك وفي هيئة الملك، بل لأرسلناه في هيئة بني آدم، لأن الله يريد الإيمان الاختياري من عباده، لا يريد إيمانا يضطر إليه العبد اضطرارا كإيمانه إذا رأى عرصات القيامة أو إذا رأى ملك الموت ونزلت بساحته سكراتها، أو إذا رأى الدجال، أو إذا رأى الدابة، أو إذا رأى الشمس وقد طلعت من مغربها. كل هذه المواقف تضطر العبد إلى الإيمان، ولهذا لا ينفعهم هذا الإيمان عند الله جل وعلا يوم القيامة، لأن هذا الإيمان مبني على تخوف من آية ظهرت لا عن شيء وقر في القلب. ولهذا قال الله جل وعلا عن أهل النار بعد أن عاينوا العذاب ورأوا عرصات القيامة وانكشف عنهم الغطاء فصار البصر حديدا ورأوا كل ما ضيب عنهم مما أخبرهم الله جل وعلا به، قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لأنه إيمان ليس باختياري، إيمان اضطروا إليه اضطرارا ولا يستطيعون دفعه ولا يملكون إلا يصدقوا به ويعملوا بمقتضاه. ولو كانت لهم قدرة وقوة على دفعه لدفعوه كما دفعوه في الحياة الدنيا. ولهذا قال سبحانه عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ما جحدوا بها تكذيبا من سويداء القلوب، وإنما القلوب امتلأت يقينا بصدق هذا الرسول وأنه مرسل من رب العالمين، ولكنه الاستكبار والحسد. نسأل الله العافية والسلامة. وفي القراءة التفسيرية لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ومعنى ذلك أي من أحسنكم حسبا ونسبا، وهكذا الرسل ترسل في نسب قومها، وهكذا الرسل ترسل في نسب قومها. سيأتي نسب المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال عزيز عليه ما عنتم، عزيز أي يؤلمه الشيء الذي يؤذيكم ويشق عليكم، فالعنة هنا المقصود به المشقة، ومنه قوله سبحانه ولو شاء الله لأعنتكم، أي لشق عليكم ولكنه بكم رؤوف رحيم تبارك وتعالى. فهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله فيه من الصفات والمقومات ما يجعله رحيما بالأمة، حريصا على هدايتها، يشق عليه ما يشق عليهم. وإذا تذكرنا المعنى في قوله جل وعلا من أنفسكم، أن يعرف أحوالكم وأوضاعكم يا بني آدم، وربطناها بقوله جل وعلا عزيز عليه ما عنتم، عرفنا نعمة الله إذ أرسل فينا رسولا من أنفسنا. فلو أرسل رسولا من غيرنا لما أحس بأحاسيسنا ولا عرف أحوالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أنفسنا أي من بني آدم، ومن أنفسنا أي من أحسننا حسبا ونسبا وخلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل شيء يشق علينا. فما هنا يمكن أن يقال أنها بمعنى الذي، ما هنا بمعنى الذي، وتكون الآية إذن عزيز عليه الذي أعنتكم، أي الذي فيه مشقة عليكم، فهو حريص على أن يخفف على الأمة، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يدع العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على الأمة، وكان يقول دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يخفف على هذه الأمة، كما تذكرون في قصة الإسراء والمعراج، راجع ربه مرات ومرات حتى صارت الصلوات من 50 صلاة إلى 5 صلوات. ومن إكرام الله لنبيه ولأمة نبيه صلى الله عليه وسلم لم ينقصهم من الأجر، فقال هي 50 عليكم 50 عندي، الحسنة بعشر أمثالها، فضل عظيم من الله جل وعلا. ويمكن حمل ما هنا بمعنى أنها مصدرية، ويمكن أن نقال أن ما هنا مصدرية، والمعنى إذن عزيز عليه عنتكم، وهذا المعنى أدق، فهو حريص على دفع كل مشقة عن من أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم. قال حريص عليكم، إضافة إلى أنه هو مرسل من قبل الله وهو أمين الله في أرضه، وكونه من أحسننا حسبا ونسبا وخلقا وخلقا ومن بني جلدتنا ويعز عليه ما يشق علينا، هو كذلك عليه الصلاة والسلام حريص على هدايتنا وحريص على نجاتنا من عذاب ربنا. ولن تجد أحدا من هذه الأمة أحرص عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصف حرصه عليه الصلاة والسلام بقوله إنما مثلي ومثلكم كمثل فراش اجتمعت على نار فأخذت تقع فيه وأنا آخذ بحجزكم ولكنكم تفلتون مني. حريص على هدايتنا عليه الصلاة والسلام، حريص بدفع المشقة عنا، حريص على نجاتنا من عذاب النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة ومعه بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا. حريص عليه الصلاة والسلام على نجاتنا، ولهذا ما ترك أمرا يقربنا إلى الله وإلى رضوان الله وجنة الله، وما ترك أمرا يباعدنا عن سخط الله وعن عذاب الله ونار الله إلا وبينه البيان المبين عليه الصلاة والسلام، فأمر بسائر الطاعات ونهى عن سائر المنكرات والمحرمات عليه الصلاة والسلام. وكان من شرطه عليه الصلاة والسلام أنه يبذل المال الكثير ليهتدي رجل واحد، كما في قصة منقلبه صلى الله عليه وسلم من حنين ومعه أحد حدثاء العهد، فنظر الرجل إلى واد من الغنم ملك للنبي عليه الصلاة والسلام، واد كامل ممتلئ بالغنم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه هو لك. كل هذا حرصا منه عليه الصلاة والسلام أن يثبت هذا العبد على دين الله وأن يدخل الإيمان إلى قلبه. فخرج الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه يقول أدركوا وأسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. وقصصه كثيرة جدا عليه الصلاة والسلام في الحرص على هداية الأمة ونجاتها من عذاب الله تبارك وتعالى. وقد ذاق الألم الشديد عليه الصلاة والسلام والمشقة في سبيل بيان هذا الحق لأمته، فقد كسرت رباعيته وشج وجهه ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، وجحش عليه الصلاة والسلام، وأثقلته السهام كما في غزوة أحد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام يبين حالته مع قومه، وأنه كان يتخلل سوق ذي المجاز فيما رواه الإمام أحمد عنه بسند جيد، فكان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ووراءه رجل أحمر مستدير الوجه يجري خلفه يقول لا تصدقوه إنه صابئ إنه مجنون، يقول هذا في مجمع من العرب. ومع هذا ما كان يزيد على أن يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان هذا الذي خلفه هو أبو لهب لعنه الله، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. والعجيب أنه ومع كثرة هذه القصص ومع تزكية الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في عقله، حيث قال سبحانه وما صاحبكم بمجنون، وقال جل وعلا نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وزكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى منطقه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مع هذا المقام العظيم والمنزلة العالية الرفيعة، أقول للأسف الشديد نجد بعض المسلمين يتنكر لهذا النبي الأمين، فلا يتبع سنته بل ويتشبه بأعدائه والغرب الكافر، بل ومعشر الكفار في جملتهم إذا ظهر منهم شريف من الشرفاء عندهم ومشهور من المشاهير، سواء في سياسة أو مال أو لعب أو تمثيل وغير ذلك، حرصوا أن يتشبهوا به وأن يحذوا حذوه ويلبسوا لباسه ويمشوا كمشيته، بل ويعيشوا حياتهم بطريقته، مع أنهم ومن يتبعون لا خلاق لهم عند الله جل وعلا، بل هم من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم صم بكم عمي، فهم من الصم البكم العمي، وقال جل وعلا عنهم إن شر الدواب عند الله الصم البكم العمي الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، إلى آيات كثيرة في هذا الباب. ومع هذا نجد في المسلمين من لا يعتز بسنة رسول رب العالمين للأسف الشديد، بل بعضهم يحارب سنته ويستهزئ بها، نسأل الله العافية من الكفر والضلال والزندقة. فالواجب علينا عباد الله أن نعرف مقام هذا الرسول، وأن نقوم بالواجب تجاهه من التعزير والتوقير والاحترام، وإنما يكون ذلك باتباع سنته وتطبيق شريعته والصبر على الأذى في سبيل ذلك واستشعال العزة عند القيام بدعوتنا على وفق دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، بعد أن عمم بقوله حريص عليكم أي حريص على أهل الأرض كلهم أن يهتدوا إلى الصراط المستقيم وأن ينجوا من عذاب رب العالمين، خصص للمؤمنين حظهم، لأن الله جل وعلا أبى أن يجعل الأبرار كالفجار ولا المؤمنين كالكفار، كما أن الأعمى ليس كالبصير، وكما أن الظلمات ليست كالنور، وكما أن الظل ليس كالحرور، فالله جل وعلا يباين بين عباده على مبدأ الإيمان والتقوى. وبعض المنتسبين للنبي صلى الله عليه وسلم انتسابا اسميا للأسف يريدون أن يجمعوا الناس على المواطنة، يريدون أن يجمعوا الناس على المشاكلة، يريدون أن يجمعوا الناس على مبادئ هدامة وقيم رذيلة للأسف الشديد، ويضربون بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهديه وطريقته عرض الحائط. الشاهد بعد أن قال جل وعلا حريص عليكم، قال بالمؤمنين أي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. والمعنى أنه وإن كان حريصا على هداية العالم إلا أنه كذلك قد امتلأ قلبه بغضا لأعداء الله وحبا لأولياء الله. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يحرص على هداية الناس مع بغضه لأعداء الله، حتى يهتدي هذا العدو إلى الإيمان فنحبه له ما لنا وعليه ما علينا. فليس هناك تعارض بين الأمرين كما يظن البعض للأسف الشديد، فيظن أن مبدأ الدعوة يستلزم مبدأ المحبة للأسف، وهذا ضلال عظيم. فالله جل وعلا حيث وصف نبيه هنا بقوله حريص عليكم، وصفه في آية أخرى بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أمره في هذه الآية بالغلظة وجهاد المنافقين والكافرين، مع أن وصفه بالحرص على هداية العباد ولا تنافي بينهما. ولهذا قال هنا بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسيأتي الحديث عن الإيمان بإذن الله جل وعلا. قوله رؤوف، الرؤوف قيل هو أعلى مراتب الرحمة، أي شديد الرحمة، فيكون هذا من التدرج من الأعلى إلى الأدنى. ويمكن أن يحمل هذا والله أعلم على درجات المحبة للعباد، فإن محبة العباد إنما تكون بقدر ما في قلوبهم من الإيمان والعمل الصالح، فبعض الناس تحبه أكثر من البعض الآخر على مبدأ التقوى والإيمان والعمل الصالح. وقيل معنى قوله تعالى رؤوف أي مشفق بالمؤمنين، فهو مشفق عليهم من العذاب كما أنه رحيم بهم عليه الصلاة والسلام. وقدم الإشفاق على الرحمة لأن من باب مقدمة الشيء، فإن من أشفق على أحد سعى في نفعه وبيان الحق له وتجلية الأمر له فتحصل له الرحمة إذا اهتدى إلى الصراط المستقيم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا تقدم الحديث عن الأسماء وأقسامها وأن هناك أسماء مشتركة، وهذا منها الآن رؤوف الرحيم، والله جل وعلا وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، ولكن صفة المخلوق ليست كصفة الخالق تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ فقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. قال ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله، أي أن هذه الشهادة لها معنى، وهذا إمعان من المؤلف رحمه الله تعالى لتأصيل هذه القضية في قلوب المؤمنين حتى يعلم الجميع أن الدين ليس كلاما مجردا، وليس فيه شعارات ترفع بمعزل عن الواقع، وليس هو شيء يتحلى به العبد بظاهره دون تطبيق عملي له. تقدم أنه ذكر شهادة أن لا إله إلا الله ثم ذكر معناها ليرى العبد هل حقق هذا المعنى أم أنه متلفظ بكلمة لا إله معنى، وسؤال آخر هل حقق هذا المعنى أم ناقضه في دنيا الواقع. فإن من الناس من يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله جل وعلا، ولهذا قال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يزعم الإيمان وهو يتعامل بالشرك والعياذ بالله. كذلك هنا لا يغني عنك شيئا أن تقول أشهد أن محمدا رسول الله وأنت تعارض سنته وتحارب شريعته وتوالي أعداءه، لا يغني عنك ذلك. قال ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله أي معناها الذي يجب أن يكون عليه العبد في حياته حتى يكون القول مطابقا للفعل والعمل، معناها طاعته فيما أمر، أي امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم، وأوامره عليه الصلاة والسلام هي أوامر الله جل وعلا. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولهذا أمر الله جل وعلا في غير ما آية من القرآن العظيم بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع أوامره عليه الصلاة والسلام. وأوامره منها ما هو فرض واجب ومنها ما هو مستحب. ومن عرف حرص النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يطيعه في كل أوامره، لأن العبد لا يأمن على نفسه من انخرام يقع في فرائضه وواجباته التي افترضها الله جل وعلا على عباده وأوجبها عليه. فهذه السنن ترقعها وتكملها طاعته فيما أمر، أي أن يمعن العبد في التصديق والقبول والانقياد لأوامره عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن القيم في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فلا بد أن يكون مدار العبودية على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد من امتثال أوامره عليه الصلاة والسلام وعدم الزيادة فيها ولا النقصان منها، لا سيما في باب الفرائض والواجبات. قال: وتصديقه فيما أخبر. فكل خبر يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المؤمنين أن يصدقوه فيه، سواء في ذلك ما أخبر به عن ربه جل وعلا من أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وجماله وكماله، أو ما أخبر به عن أمر الله جل وعلا ونهيه، أو ما أخبر الله جل وعلا به مما فعله بأوليائه وما فعله بأعدائه، أو ما أخبر الله جل وعلا به عن مآل أوليائه ومآل أعدائه. وهذا هو القرآن كله، فالقرآن يدور على هذه المعاني، وكلها تصب في مصب شهادة أن لا إله إلا الله، الإيمان بالله وبرسل الله. ثم إذا تأمل العبد في باقي الآيات في القرآن العظيم يجد أنها تدور على هذا المعنى، فإما أنها تقرر أسماء الله وصفاته، أو أنها تبين معنى التوحيد وأنواعه، أو أنها تقرر أحوال العباد مع هذا التوحيد وأحوال العباد مع الرسل الذين جاءوا بالتوحيد، ومآل كل من الفريقين من المصدق والمكذب في الحياة الدنيا، ثم مآل كل واحد من الفريقين من المصدقين والمكذبين في الدار الآخرة. فعاد القرآن كله يقرر مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المعطلة لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره الذي أخبر به عن ربه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا استوى على العرش، فلم يصدقوه في ذلك ودافعوه وأولوه، بل بعضهم أنكر الاستواء كلية كما أنكروا الأسماء والصفات والعياذ بالله. فالواجب على المؤمن أن يصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الذين حكموا غير شرع الله لم يصدقوا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فالله يخبر أنه هو أحكم الحاكمين وأنه أحسن الحاكمين جل وعلا، ومع هذا رد هؤلاء الخبر وعملوا بما أملته عليهم شياطين الإنس وشياطين الجن. قال: واجتناب ما نهى عنه وزجر. نعم، لأن العبد قد يطيع الأوامر ويصدق بالأخبار، ولكنه عند النهي يقع في المزلق، فالمنهيات يحببها الشيطان إلى النفوس الأمارة بالسوء ويزينها الهوى، وهذا من أشد المحكات في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق معنى شهادة أن محمدا رسول الله. فإذا نهي العبد عن شرب المحرمات لا بد أن ينتهي، كما أنه يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء الصلوات. فالرسول واحد، أمر بهذا ونهى عن هذا، وهو يخبر عن ربه تبارك وتعالى أن هذا حلال وهذا حرام. فلا يجوز للعبد أن يكفل بمكيالين وأن يزن بميزانين، تارة يقبل أوامر وتارة يردها، أو تارة يقبل أوامر ويركب النواهي. الواجب على المؤمن أن يحقق مقام الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأوامر، وأن يجتنب سائر النواهي. قوله ما نهى عنه، أي وإن كان نهيا من صغائر الذنوب أو مما لم يبلغ حد الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء ولم يقرن بها ما يفيد أنها من الكبائر، فهذا أيضا الواجب على المؤمن أن يبتعد عنه. وقوله وزجر، أي النواهي التي تضمنت وعيدا، أي كبائر الذنوب، كقوله من غش فليس منا، هذا الزجر يبين أنه من كبائر الذنوب. وكقوله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قامت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرف، هذا يفيد أن النياحة من كبائر الذنوب. وكقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير ذي محرم، هذا يدل على أن السفر من غير ذي محرم من كبائر الذنوب. وكقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب وهكذا. فهذا معنى قوله ما نهى عنه وزجر، فالكلمتان مختلفتان لكل واحد منهما مدلول خاص بها. قال وألا يعبد الله إلا بما شرع، الضمير عائد على النبي عليه الصلاة والسلام، أي لا يعبد الله جل وعلا بالأهواء ولا بالعادات والتقاليد ولا بالسلوم ومآخذ العشائر والقبائل ولا بقوانين المبطلين وزبالات الأذهان ونحاتات الأفكار، وإنما يعبد الله جل وعلا بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الشرع الذي ارتضاه الله جل وعلا، وهو الذي أوحى فيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليبلغه إلى عباده. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالواجب على العباد أن يتحاكموا إلى شرع الله وأن لا يتحاكموا إلى الطاغوت، ومن تحاكم إلى الطاغوت فلم يحقق مقام شهادة أن محمدا رسول الله، فهو يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو رسول الله وأنه المشرع بأمر الله، ومع هذا يضرب بشرعه عرض الحائط. فلا بد على كل مسلم ومسلمة أن يتبرأ من كل حكم غير حكم الله جل وعلا. ولهذا ما زال أئمة الأربعة يعلمون أتباعهم أن لا يقبلوا إلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يردوا قول كائن من كان إذا خالف قول المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول أحدهم في أبيات جميلة له، يقول وقول أعلام الهدى لا يعمل، أي هذا قولهم. ماذا قالوا؟ لا يعمل. لا يعمل بماذا؟ قال وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، أي الحديث الصحيح المقبول. ومالك الإمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، كل كلام يؤخذ منه ويرد، إلا قول من؟ إلا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو تشريع عن رب العالمين تبارك وتعالى. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلت بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين جميعا إذا أتاهم أمر الله ورسوله أن ينفضوا ما في أيديهم، وأن يلقوا بكل تشريع، وأن يقبلوا ويقبلوا على شرع الله تبارك وتعالى امتثالا وتعظيما وتطبيقا. هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيطبقون شرع الله ويمتثلون أمر الله وينزجرون عن نهي الله، وأمر الله هو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون واحد واليا لأعداء الله، مقربا لهم، مبتعدا عن شرع الله، محاربا لمن يدعو إلى شرع الله، فأين هذا من تحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، يقول: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك بالإمكان، وكذا تجاهد جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ قل هذا ما يتأتى أبدا، الليل والنهار تعمل على معاداة الذين يدعون إلى شرع الله ويأمرون بتطبيق حكم الله في عباد الله وخلق الله، وتزعم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتأتى أبدا بحال من الأحوال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى، أي بعد أن ذكر الركن الأول الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ذكر أدلة الأركان التي بعدها، فذكر دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه الآية من الآيات التي جمع الله جل وعلا فيها معاني الدين كله، فلنتأمل هذه الآيات ولنقف معها وقفات. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، في دليل أن العبادة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن من ائتمر بأمر الله وانتهى عن نهيه فقد عبد الله. وفي قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله تذكير بنعمة الله على عباده، وأنه ما أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم كما فعل مع اليهود: اقتلوا أنفسكم، فعمد كل واحد منهم إلى سكين فقتل من بجانبه، فربما كان أبا أو أما أو قريبا أو بعيدا. وما كتب علينا الخروج من ديارنا وقد كتبه على أهل الكتاب، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. الآية يقول تعالى: وما أمرنا ليعبدوا الله، أي ما أمرناهم بشيء فيه ضرر عليهم، بل هو عيش الدنيا والآخرة، وهو التمكين في الدنيا والآخرة، وهو الأمر الذي يحصل لهم به الرضا وحلول البركات والخيرات والأمن وكل شيء. لماذا أمرناهم؟ أمرناهم بالخير التام لهم، في حين أن الله غني عنا وعن أعمالنا، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولهذا قال سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، أي ما كتبنا عليهم هذا، ماذا كتبنا عليكم؟ كتبنا عليكم أن تعبدوا الله، هذا الذي أردناه من العباد، وهذا هو حق الله على العباد. ما أمرهم أن يسفكوا دماءهم ولا أن يبذلوا أموالهم ولا إلى غير ذلك، إلا بما يقرب من الله زلفا. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الله يخبر عن عباده أنه لو كتب عليهم هذا لتنصل كثير من العباد عن امتثال الأمر، وإذا لحقت عليهم الضلالة وكانوا من أهل النار. فمن رحمة الله أنه لم يكتب علينا هذا، ماذا كتب علينا؟ أن نعبده وحده لا شريك له. ولهذا يؤتى بالرجل يوم القيامة والحديث الصحيحين فيقول الله جل وعلا: وعبدي لو كان لك مثل ملك الدنيا أكنت مفتدي به من عذاب اليوم؟ فيقول: بلى يا رب، نعم يفتدي به. فيقول: لقد طلبت ما هو أهون عليك من هذا، أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. ولئلا يظن ظان أن العبادة هي مجرد امتثال أوامر واجتناب النواهي فيما ظهر من الأعمال، قال تعالى: مخلصين، لكي يقيد هذه العبادة بالإخلاص. فإن العبد قد تراه في ظاهره يصلي وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، امتثل تماما الأوامر واجتنب النواهي في ظاهر أعماله، لكنه خلو من الإخلاص. فبينت الآية أن العبادة لا تتم إلا بماذا؟ بتحقيق الإخلاص. وهناك لفتة أخرى في الآية، أن يقال أن الآية تضمنت إجمالا وتفصيلا، هذه الآية عظيمة يا أخوان، لا بد أن نفقهها، أن الآية تضمنت إجمالا وتفصيلا. فالإجمال قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا الإجمال. ثم شرع يفصل هذه العبادة، هذا أحد الوجوه في الآية. أو أن يقال أن ما بعد قوله جل وعلا: إلا ليعبدوا الله، ضابط لهذه العبادة. واضح الفرق يا أخوان بين المعنيين؟ المعنى الأول ذكر الإجمال ثم فصل هذه العبادة، المعنى الثاني أنه جعل ما بعدها ضابطا لهذه العبادة، أي لن تكون عابدا إلا بهذه الضوابط. الضابط الأول مخلصا، هذا الضابط الأول، أن تكون مخلصا لله جل وعلا في كل ما تأتي وتذر من شرع الله جل وعلا. ثم قال: له الدين، أي لا يكفي فقط أن تكون مخلصا لله جل وعلا في هذا العمل الذي قمت به، في حين أنك لا تقبل أعمالا أخرى ولا تقبل عليها، فلا بد أن يكون الدين كله لله. والدين هنا بمعنى الذل والانقياد، فلا بد أن تكون مخلصا ذليلا منقادا لأمر الله جل وعلا حتى تكون محققا لهذه العبادة. ثم قال جل وعلا: حنفاء، أي لا يكفي أن يكون العبد مخلصا وذليلا في امتثال الأوامر واجتناب النواهي ومنقادا، حتى يضيف إلى ذلك عقيدة الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. هذا محك دقيق. نعم، تجد كثير من العباد يصلي ويصوم ويزكي ويحج وهو مخلص لله جل وعلا ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي بالجملة، لكنه ليس عنده ولاء وبراء والعياذ بالله. لا يغضب إذا انتقص من الشرع، لا يغضب إذا انتهكت حرمات الله، سواء عنده إذا حكم شرع الطاغوت أو حكم شرع الله، الكل عنده سواء والعياذ بالله. قال جل وعلا: حنفاء، الحنيفية هي ملة إبراهيم كما تقدم تقريرها وبيانها. ثم قال جل وعلا: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا لبيان أن العبادة لها شق ظاهر وشق باطن. فلئلا يظن ظان أنه إذا قام بأعمال القلوب من الإخلاص والذل والانقياد والبراءة من الشرك والمشركين وموالاة المؤمنين أنه قد أدى ما عليه من العبودية، حتى يضيف إلى ذلك أعمال الظاهر التي افترضها الله جل وعلا على عباده، فقال: ويقيم الصلاة. ففي هذا الرجع المرجئة الذين يخرجون الأعمال المسمى الإيمان، وسيأتي الحديث عنهم بالتفصيل بإذن الله جل وعلا. قال: ويقيم الصلاة، ولم يقل ويؤد الصلاة، لأن المراد أن تقام الصلاة لا أن تؤدى كيفما اتفق. فبعض العباد يؤدي الصلاة لكن ما أقام الصلاة، ولهذا تجد من الأخطاء في الصلوات ما الله تعالى به عليه. وقد أفردت جزءا لأخطاء المصلين فبلغت أكثر من 400 خطأ، ولعل الأمر أكثر من ذلك كذلك. والسبب في ذلك أن الناس أو أكثر الناس يحرصون على أن يؤدوا الصلاة، المهم أن يؤديها بأي صورة كانت، ولا يحرص أن يقيمها على وفق قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: ويؤتوا الزكاة، ولم يقل ويدفعوا الزكاة، لأن الإيتاء فيه معنى زائد على الدفع، وهو الرضا والمحبة، أن يأتي بالزكاة وقد جادت بها نفسه محبا لله إذ أمره بذلك، معظما لشرعه، فرحا أنه امتثل أمر الله جل وعلا، متذكرا أن هذا المال هو مال الله وقد خولك إياه وحرم أخاك منه. ولهذا قال سبحانه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، المال كله لله جل وعلا تبارك وتعالى، فآتاك مالا وأمرك بنزر يسير تعطيه الفقراء والمساكين والأصناف الثمانية المذكورة في آية الزكاة. ربع العشر فقط، ربع العشر شيء يسير جدا. المال الذي عندك كله اقسمه على 40 تخرج الزكاة، أمر يسير جدا. ومع هذا تشح النفوس بذلك إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين. قال ويؤتوا الزكاة. قيل الزكاة هنا أعم من كونها الصدقة المدفوعة، وإنما المراد بها تزكية النفس كذلك أيضا. فهم يؤتون الزكاة في أنفسهم وأموالهم، وإذا كان بهذا المعنى فيكون هذا عطف على ما تقدم، عطف بيان، أي أنهم في جملة أحوالهم في الإخلاص والذل والانقياد والولاء والبراء وإقامة الصلاة يريدون من جراء ذلك تزكية أنفسهم لكي يكونوا عبادا لله جل وعلا كما يحب الله ويرضى. ثم قال سبحانه وذلك، أي ما تقدم تقريره وبيانه، دين القيمة، أي الدين القائم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فمن أراد أن يرى هل هو مستقيم على الصراط المستقيم أم لا فلينظر أين هو من هذه الآية، هل عمل بمقتضاها وأنزلها في دنيا الواقع فليبشر بالخير العظيم، وإن كان لا فلا يلومن إلا نفسه. قال ودليل الصيام، الصيام الحبس لغة، الحبس يقال خير صيام أي محبوسة، ومنه قول مريم عليها السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني لقد حبست نفسي عن الكلام. وشرعا هو إمساك عن المفطرات من شخص مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة. كذلك تعرف الزكاة أيضا بنحو من ذلك، ودفع قدر مخصوص في مال مخصوص من شخص مخصوص، هذا تعريف الزكاة شرعا. ولغة النماء والزيادة، والصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. طيب يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب من الله جل وعلا للمؤمنين. قال ابن مسعود إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. كتب عليكم الصيام، كتب أي فرض، وقد فرض في السنة الثانية. وقيل الصيام الواجب قبل ذلك كان هو يوم عاشوراء، وقيل لم يكن هناك صيام واجب بعينه حتى افترض الله جل وعلا الصيام على عباده في السنة الثانية من الهجرة. والمقصود بالصيام هنا هو شهر رمضان، لأنه قال كتب عليكم أي فرض، وليس هناك صيام مفروض على العباد من قبل الله جل وعلا إلا شهر رمضان، أو ما جعله الله جل وعلا كفارة فيما ذكره في كتابه سبحانه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو ما ألزم به المكلف نفسه كالنذر كما تقدم تقريره. قال كما كتب على الذين من قبلكم، هذا دليل على أن الصيام هو من شرائع الأنبياء كلهم. لعلكم تتقون، لعل متحققة، والمعنى أن من أتى بالصيام على الوجه الصحيح حصل له من جراء ذلك التقوى. وشهر رمضان هو شهر التقوى، هو مدرسة عظيمة للتقوى، تتعلم فيه الأمة دروس في التقوى، فيتقي العبد في بصره في سمعه، ويتقي الله في فرجه، ويتقي الله بامتثال أمر ربه حيث ترك ما أحل الله له قبل رمضان امتثالا لأمره حيث حرمه عليه في رمضان أو في نهار رمضان بخاصة. إذن هذا الدليل على أن الصيام مفروض من قبل الله جل وعلا. قال كتب عليكم. هذا فيه العناية بهذه الأمة، وأن الله جل وعلا اختار لها من الشرائع أحسنها، كما قال سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الأعلى: لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فالله جل وعلا أعطانا من الشرائع أحسنها وأكملها، وجعل الكتاب العزيز مهيمنا على سائر الكتب من قبل. قال: ودليل الحج. الحج لغة القصد، وقد يطلق ويراد به السنة، على أن تأجرني 8 حجج أي سنوات. وشرعا قصد بيت الله الحرام تقربا إلى الله بإهلال بنسك معين من شخص مخصوص في زمن مخصوص إلى أمد مخصوص، مع القيام بأركانه وواجباته. قال: ولله على الناس. تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والقصر. ولله على الناس. حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي كتب الله جل وعلا على الناس أن يحجوا البيت، أي أن يقصدوه حاجين لله رب العالمين. والبيت المقصود به هنا الحرم وليس الكعبة. البيت هنا المقصود به على الراجح الحرم، وهذا من أدلة على أن الحرم أعم من أن يكون هو مسجد الكعبة، وأن التضعيف عام في كل فجاج الحرم، وهذا هو الراجح، أن التضعيف عام في كل فجاج الحرم. قال: من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة الزاد والراحلة، ويزاد آخر للمرأة وجود المحرم. الزاد والراحلة، وبالنسبة للمرأة وجود المحرم. فالمرأة إذا لم تجد محرما فلا حج عليها، ولو ماتت على ذلك ما أوخذت في ذلك، فيحرم على المرأة أن تسافر للحج بدون محرم. ومن العجائب جعل النساء محارم للنساء، فتقول: سافرت مع المجموعة الفلانية من النساء، وهل هناك امرأة تكون محرم لامرأة؟ وآخر يقول: سافرت مع الجيران. طيب. قال: ومن كفر. الكفر هنا يفسر بالجحود أو بالإعراض عنهما على الاستطاعة عليه. وقد اختلف العلماء في هذا الكفر رحمك الله، فذهب جمع من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعلي بن أبي طالب وابن عباس في الرواية المشهورة عنه، وهذا مذهب الإمام أحمد في رواية عنه، وهو مروي أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن الكفر هنا هو الكفر الأكبر الناقل عن الملة، بينما ذهب الجمهور إلى أن الكفر هنا كفر أصغر. وعلى كل فالمسألة خطيرة عظيمة، فلا يستهين العبد بأمر اختلف فيه على كفر وإسلام، الأمر عظيم. ولهذا ما يليق بمسلم استطاع الحج أن يتخاذل وأن يتهاون بهذه الشعيرة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فيتقي الإنسان ربه متى ما ملك الزاد والراحلة واستطاع البيت سبيلا ووجد المرأة محرما لها، أن يبادروا إلى حج بيت الله الحرام. ولهذا قال بعض المفسرين، قال: من مات ولم يحج فليلقى الله على 4 أركان. وقال بعضهم: فليلقى الله إن شاء يهودين أو نصرانية. فالأمر جدا عظيم يا إخوان. قال: فإن الله غني عن العالمين، أي من استغنى فالله غني عنه. من ملك الزاد والراحلة واستطاع البيت سبيلا ولم يحج فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا تبارك وتعالى، فإن طاعته وإن بذلها بطيب نفس وإحسان عمل فلن تنفع الله جل وعلا شيئا، وإنما تنفعه هو وحده. نقف عند هذا القدر، الله تعالى أعلم. نجيب على بعض الأسئلة. يقول: ماذا قصدت بالمصورين في الحديث؟ المصورون هم كل من صور ذوات الأرواح، سواء في ذلك الصور الفوتوغرافية أو غيرها من الصور. الصورة في اللغة الشكل، وكل ما كان له شكل فهو صورة. ثم ينظر في الأحاديث ما هو الحرام منه والحلال، تأتي الأحاديث بيان أن المحرم من ذلك ما كان له روح. على أن ابن عباس رضي الله عنه يرى الكراهة في كل ذلك، حتى في غير ذوات الأرواح يرى الكراهة ابن عباس، لأنه قال للرجل: فإن كنت ولا بد فاعلا فالحجر والشجر ما لا نفس له. يقول: كيف أفرق بين الإخلاص والرياء؟ هما كالماء والنار والضب والحوت، لا يجتمعان أصلا. الإخلاص أن تعمل عمل تريد الله والدار الآخرة، والرياء أن تعمل عمل تريد رؤية الناس وسماع الناس وثناء الناس إلى غير ذلك. أريد أن أتأكد من صحة الحديث: لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، ضعيف الحديث، وكل ما ورد في فضل ياسين فهو ضعيف. يقول: ما حكم الدين في من يقول أن الشريعة الدولية والشرعية الدولية تنسخ آيات الحدود؟ الله المستعان. ما نتعجب أن يقال مثل هذا، ما نتعجب، ما نتعجب. بعض ما يقولها بلسان لكن يقولها بحاله. يقول: إذا ارتكب العبد معصية وأراد أن يتوب فعلا ولم يستشعر الندم على هذه المعصية ويعلم أنها من شروط التوبة فلتقول توبته. إذا ندم العبد على الذنب، إذا لم يندم العبد، يقول لم يندم على الذنب، إذا لم يندم على الذنب إذا لم يتوب. من يندم على ذلك الذنب يندم ويفرح في نفس الوقت، يندم أنه وقع في معصية الله ويفرح أن الله لم يقبض روحه وهو على تلك الحالة الرديئة. فالتوبة لا بد فيها من الندم. فإن ندم وحقق الندم ثم عاد قبلت التوبة الأولى، فإن تاب ثانية تاب الله عليه. إذا احتلم أحد وعندما قام بيصلي الفجر كان البرد شديدا، فهل له رخصة من الاغتسال قبل صلاة الفجر إذا لم يجد ما يسخن به الماء؟ فإذا كان رجل في صحراء قاحلة مثلا وليس عنده ما يسخن به الماء، وخشي خروج الوقت وخشي على نفسه الهلكة إذا استعمل الماء البارد، نعم عندها يتيمم ويصلي. أما في البيوتات يسخن الماء. إذا كان أحد مصاب بمرض ما في معدته مثل الغازات فيكثر إخراج الريح، فهل يجب عليه يعرف الوضوء في كل مرة؟ إذا ثبت طبا أن هذا الأمر ملازم لهذا الرجل فهذا ينزل منزل السلس البول، يتوضأ مرة واحدة ولا يضره ما خرج منه. ما حكم لعب كرة القدم؟ معنا نحسب أن الشباب الذين يلعبون معنا هم من الملتزمين. كرة القدم بالصورة الموجودة اليوم إن كان يقصد بها مجرد أن يقف مجموعة ويشوت كل واحد للآخر ونحو ذلك هذا لا حرج فيه. وأما إذا كان يقصد التقسيم في اللعبة المعروفة المشهورة عالميا فهذا حرام ولا يجوز. فهذه اللعبة لعبة ماسونية ابتكرها أعداء هذا الدين لتزييف عقائد الشباب وصرفهم عن مهمات الأمور. والعجيب أن الذين أنتجوا هذه الكرة وبثوها في العالم هم اليهود، ولم يتخذوا ناديا إلا في السنين المتأخرة جدا. لماذا؟ لأن اليهود يلعبون بسياسات الدول، يلعبون بالشعوب، وأما الشعوب تلعب بالكرة، هكذا يخلصون لما يريدون. للأسف الشديد كرة القدم المتأمل لحالها اليوم يجد أن الملايين تنفق عليها، وينفق عليها ما هو أغلى من الملايين وقت المسلمين للأسف الشديد. وصارت هذه الكرة شعارا لأهل الفسق، ولا يجوز التشبه بهم بحال من الأحوال. كيف وقد علمنا أن قوانينها المطبقة هي قوانين الغرب الكافر؟ فإن قيل هل إذا غيرنا طريقة اللعبة بأن مثلا أزلنا هذه القوائم مثلا وغيرنا الأحكام في هذه اللعبة، بدل ما ترمى باليد تكون بالقدم ونحو ذلك، فقد قال بعض أهل العلم بجواز ذلك إذا غيرت هيئة اللعبة. ولكن أنا أجزم إذا غير هيئة اللعبة لن يلعبها أحد، لأن الشيطان إنما يؤز الناس لمثل هذا، فإذا خرجوا من هذا اعتزلهم الشيطان فهداهم الرحمن فتركوا هذه اللعبة. ما هي الطريقة السرورية؟ ولماذا يهاجم عبد الحي محمد الكريم المدثر؟ طبعا هذه الشعارات التي ترفع هنا وهناك والمسميات إن كانت بحق فليس هذا وقته، وإن كانت بباطل فهذا حسد من عند المتكلم. فهذه الشعارات أولا ماذا يراد بها الآن؟ الحق واضح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. فإطلاق هذه الشعارات إن أراد بها تغيير الحق فإن الشعارات تغني عن أصحابها شيئا. فكونك تقول أن فلان تعطيها مسمى الفلاني لمجرد أنك حسدته على ما آتاه الله من فضله فإن هذا لن يضره بحمد الله جل وعلا. وإن أردت إحقاق حق فليست هذه الطريقة التي تحس بها الحق. فمن أراد أن يتكلم في هذه المسائل فعليه أن يكون واضحا صريحا، لا يلف ويدور يراوغ، يأتي بالمسائل التي يقدح بها في الناس. فلان من الناس هو يقدح فيه، لماذا تقدح فيه؟ لا تقول لأنه كذا، اذكر لي ما وجدت على الرجل. لا بد أن يكون عندنا حظ من الإنصاف كما تقدم في الأحكام على الناس. فلان هذا الذي تقدح فيه تقول أنه كذا، الشخص الذي ينسبه إليه هذا أعلم منه بكثير، فكيف تنسب العالم إلى الجاهل أو تنسب العالم إلى من هو أدنى منه مرتبة؟ إيت هذا العالم وبين له خطأه إذا كنت تظن أنه مخطئ، قل له أنت أخطأت في كذا، ثم اسمع منه ماذا يقول. لكن للأسف الشديد ما هناك إنصاف في الساحة للأسف الشديد إلا عند من رحم الله، نسأل الله يجعلنا من المرحومين. فأقول يا إخوان، مسألة المسميات هذه طريقة استعملها السلف رحمهم الله تعالى عندما أقاموا الحجة على من استعملوها في حقهم. فلما كانوا يقول هؤلاء جهمية بيّنوا لماذا جهمية، لأنهم قالوا كذا وكذا وكذا وكذا والأدلة كذا وكذا وكذا وكذا. عندما قالوا هؤلاء أشاعرة بيّنوا لماذا هؤلاء أشاعرة، فبيّنوا الأحكام في حقهم. وأنت معنا وتقول فلان كذا يجب عليك البيان، يجب عليك أن تبين وأن تقيم حجة الله جل وعلا، وإلا تكون حاسد لا أكثر ولا أقل. وهذا هو الموجود في الساحة الآن، هو حسد من عند أنفسهم. لما رأى الداعي الفلاني يكتظ بمسجده الألوف المؤلفة ويفد إليه الناس من كل اتجاه ويسألونه وهو لا يحضره إلا النزل اليسير، كاد الشيطان في قلبه والعياذ بالله حسنا من عند نفسه والعياذ بالله. ثم لبس عليه مسألة الاعتقاد وهذه عقيدة ونريد أن ننقذ الأمة إلى غير ذلك. اللهم المستعان. يقول لماذا لا نستطيع إيقاف المرأة السودانية خاصة التي تذهب إلى الحج والعمرة دون محرم، ولاحظ ذلك كثيرا يسمحون لهم في العمرة خاصة. والله هذا لو كان الأمر إلينا لمنعناهن. يقول في جامعاتنا تم حرق معرض إسلامي وتم حرق المصاحف وصر بعض كتب العلوم الشرعية من بعض الطوائف والأحزاب، ما حكم فاعله وما يتوب وما يتوجب علينا فعله، هل يتوجب الدفاع عنه باليد؟ أنا عموما أي شيء يتعلق بالجامعات أنا بمعزل عنه، وليس بعجيب أن يجري هذا في الجامعات أصلا. إذا فعل إنسان جريمة موجبة بحد من حدود الله في الماضي ولكنه تاب والتزم فهل يجب عليه أن يطبق عليه الحد؟ لا لا، ما يجب عليه. ستر الله عليك فاستر على نفسك، ستر الله عليك فاستر على نفسك. يقول إذا طلب من أحد يعني من المسؤولين أن يساعده في مسألة هل هذا من القدح التوكل؟ لا، تقدم يا إخوان أن الإنسان يعتمد بقلبه على الله ويبذل الأسباب المتاحة له، هذا لا حرج فيه، بذل الأسباب المتاحة الشرعية لا حرج في ذلك أبدا. لكن لا يكون اعتمادك على هذا المسؤول أنه سيقضي لك حاجتك، فإنك تخذل إن فعلت هذا. ولا يكون استعمالك لهذا المسؤول فيه هضم لحق غيرك أيضا، هنا لا يجوز أيضا. ما حكم الرقاد على البطن بالنسبة للمرأة؟ ما في فرق بين المرأة والرجل في هذا. والحديث الوارد في الرقدة على البطن وأن رقدة المعذبين في النار حديث ضعيف لا يصح، يجوز الرقاد على كل حال، لكن أفضل الرقاد ما يكون على الشق الأيمن. وبعضهم يقسم يقول على الشق الأيمن رقدة الأنبياء، وعلى الظهر رقدة العلماء، وعلى البطن رقدة الشياطين، ولكن هذا لا زمام له ولا خطام. تقول في صلاة القيام هل يمكن أن أقعد ثم أقوم؟ نعم، في صلاة القيام وفي كل النوافل عموما يحق الإنسان يصلي قاعدا أو قائما أو يقوم ويقعد، لكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أجرها كأجر النصف. الزواج هل هو ضرورة أم حاجة؟ بحسب الإنسان، قد يكون ضرورة عند البعض وحاجة عند البعض الآخر، فحسب لكل مقام مقال. إلا أن كثير من أهل العلم يعدون النكاح من باب الحوائج لا من باب الضرورات. في نافلة ما في نافلة ولا فريضة؟ في الفريضة. ليش مريض؟ هو كبير سن يعني، ما في حرج، ما في حرج. كلام السؤال على النافلة قبل قليل، كم تبلغ كفارة اليمين وكم تعادل يوم؟ هل تجب على المعول؟ نعم، كفارة اليمين تجب حتى على الفقير والمسكين وعلى المعدم، لأن كفارة اليمين منها ما يبذل ماديا ومنها ما يبذل معنويا. فإذا عجز الإنسان عن البذل المادي صام 3 أيام متتابعات، وهذا ليس فيه فرق بين فقير ومسكين ومعدم، فالكل يستطيع أن يصوم، إلا إذا كان عنده مانع من الصيام يمنعه من الصيام مطلقا، فهذا تسقط في حقه الكفارة. ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا وجد كفر. طبعا كفارة اليمين قلنا إيش؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلا، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإذا لم يجد هذه 3 مطلقا يصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. الدعاء جماعة قبل الصلاة المكتوبة، هل ورد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ لا، بل ورد النهي عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ألا تحضروا الأسئلة؟ يقول: أيهما يقدم، الحج أم الزواج؟ كل بحسب حاله. فإذا كان إنسان يستطيع أن يصبر عن الزواج فيقدم الحج، وإذا قال: لا، أنا أخاف على نفسي إن لم أتزوج وقعت في الفاحشة، نقول: تزوج وأخذ الحج. يقول: ما حكم أن نقول أنت من طائفة كذا وكذا وكذا إلى غير ذلك؟ معنى الوزن يقول أشهد بأن مسلم. الآية التسميات يا إخوان، إن كان يراد بها التميز في الحق فهذا باب، أما إذا كان يراد بها التعصب لذات المسمى فهذا لا يجوز. فالإنسان يخرج اسم ويوالي ويعادي فيه، هذا لا يجوز. أما إذا كان مجرد تميز فهذا لا حرج، تقول: هذا أنصار سنة، هؤلاء سلفية، وهؤلاء كذا. لا، ما في حرج، كلهم على ملة واحدة وعن كتاب والسنة، هذا لا حرج. لكن إذا أريد بها التعصب فهذا هو المذموم، هذا هو المذموم. يقول: ما معنى الأرواح جنود مجندة؟ ما تعرف منها اختلف وما تنافر منها اختلف. يعني أن أرواح العباد بعضها يأوي إلى البعض الآخر، فالواحد قد يحب رجلا ولا يحب الآخر، وقد يرى رجلا من أول مرة يراه يجد أن هناك نوع ألفة بينه وبينه. فالقلوب هكذا، يأوي بعضها إلى البعض الآخر. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة. يقول: هل الجن من أنفسنا؟ لا، الجن من النار، ونحن من الطين والماء، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم بلسان قومه. يقول: كيف ذلك واختلاف اللغات في هذا الزمن؟ نعم، بلسان قومه. هل أهل الأرض كلهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم العرب هم قومه؟ هو أرسل بلسان قومه العرب، ثم بعد ذلك يبلغ لغيرهم هذا الدين. هل يجوز من عند العادة الشهرية أن تأتي الدروس؟ نعم، يجوز للحائض أن تدخل المساجد إذا أمنت أن لا ينزل منها دم في المسجد. كناية لفظ الجلالة أو الشهادة، كتابة لفظ الجلالة أو الشهادة في شاشة للترحيب والدخول بها الحمام، هل يجوز ذلك؟ أما بالنسبة للكتابات القرآن ونحوه وتعليقها في البيوت وفي السيارات ونحو ذلك، هذا لا يجوز، لأنه أمر عقد سببه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأمكن الفعل ولم يفعل، ففعله بدعة. أما كتابة على الشاشات ونحو ذلك فهذا مما لم يقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد، ولهذا يصعب الحكم بالمنع منه. يقول: هل يجوز دخول بها الحمام؟ نعم، لا حرج في ذلك. والحمام يا أخواننا، من قول الحمام نقصد به مكان الاغتسال، لكن حمامات اليوم اختلط فيها هذا بذلك. يقول: الماء المسروق من المواسير المقطوعة هل الصلاة بها تجوز؟ والله يرجع لمصلحة المياه، ينظر إذا كان فعلا مسروق أم لا. وطبعا من ناحية الصلاة، الصلاة صحيحة، الماء وإن كان مسروقا فإن الصلاة صحيحة مع الإثم ويأتم على سرقته وصلاته صحيحة، لكن مسألة مسروقة هذه ينظر هل فعلا مسروقة أم لا. أي ما في حرج. ما حكم من اتخذ من التسول مهنة وهي إذا لم تعطي تصف بقوله وأما السائل فلا تنهر؟ لا، ما تدخل في هذا. وأما اتخاذ التسول مهنة فلا يجوز. وإيش يقول؟ وأما السائل فلا تنهر، لا، المقصود به أن إذا جاءك رجل يسألك تنتهره وتزجر، لا تزجر، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إما أن تقول له قولا معروفا أو دعه في حاله. وبعض الناس يقول وش عرفك أنه يمكن كذاب، وأنت ما شأنك به، إن شئت أعطي وإن شئت دعه، وما أدراك يمكن محق. هل من الممكن ذكر الدليل على تقديم الظرف في الحصر؟ نعم، قلنا قبل الله جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق، فلم يقل فابتغوا الرزق عند الله. سائلة تسأل تسكن مع أهل زوجها وزوجها أفراد رأس النوار، يقول يريد نسخة من أخطاء المصلين، يخرج إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى. متى يبدأ حفظ سورة البقرة وآل عمران لطلاب المستوى الأول؟ المفروض بادي له شهر ونصف الآن. الحفظ أنتم المسؤولون عنه يا أخوان، نحن نسمع لكم في آخر الدورة فقط. المفروض أنك بادي وجدولت الحفظ بحيث أنك ما تفرغ المدة في الدورة إلا وقد حفظت وفرغت من البقرة وآل عمران. المسجد الذي في قبره هل يجوز فيه صلاة الجنازة؟ لا يجوز أي صلاة في مسجد فيه قبر، لا صلاة جنازة ولا غير الصلوات الأخرى. يقول بعد أن صليت الصبح وجدت في ملابسي دما من جرح قد أصابني في أصبعي، فما حكم صلاتي وصلاة من خلفي؟ صلاتك صحيحة ولو تعمدت وقد علمت وجود الدم. الدم ليس بنجس، الدم ليس بنجس، ولهذا قال الحسن كما في البخاري معلقا: وهل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون إلا في جراحاتهم؟ ما زالوا يصلون في جراحهم والدم طاهر على الراجح من قولي العلماء.